أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الأيمان. سبق وأن ذكرنا تعريف اليمين، وأيضًا ذكرنا أنواع اليمين، وذكرنا اليمين التي تجب فيها الكفارة، وهي اليمين المنعقدة، وهي اليمين المنعقدة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل والأحكام. وقفنا عند قوله: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخل. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر بيان الكفارة وبيان أحكام الكفارة. الكفارة تجب في أي نوع من أنواع اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف على أمر مستقبلي ممكن. قلنا الإمكان على نوعين، تذكرون ولا نسيتم؟ إمكان على نوعين، إمكان إيجاد وإمكان عدم. طيب، قال: يخير من لزمته كفارة يمين، يعني منعقدة، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وذلك لقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الكفارة كفارة اليمين على نوعين، على التخيير وعلى الترتيب. كفارة اليمين على التخيير وعلى الترتيب. أما على التخيير فهي بين 3 الأول، وهي قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأو هنا لإيش؟ للتخيير، يعني يخير بين هذه الثلاث أشياء، بين هذه الأشياء الثلاث: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا على التخيير. وأما على الترتيب لمن لم يجد أحد هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام. والصيام أن يكون 3 أيام. في مشهور المذهب لا بد أن تكون متتابعات هذه الأيام، وذلك لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. قالوا: وهذه قراءة صحيحة ثبتت عن ابن مسعود بإسناد صحيح، ولذلك هي إما أن تكون من القرآن، وإما أن تكون ماذا؟ تفسيرا لقول الله تعالى 3 أيام. وهذه مسألة أعتقد سبق وأننا تحدثنا فيها طويلا، وبينا ما معنى هذه القراءة، ما يسمى بالقراءة الشاذة، وهي في الغالب أنها تفسير. والمقصود بأن مشهور المذهب على أن صوم كفارة اليمين يكون 3 أيام متتابعات، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى عدم التتابع، وهذا هو الصحيح. فمن صام 3 أيام متتابعات فهو الأفضل، ومن صامها مفرقات فقد أتى بالكفارة. قال رحمه الله تعالى: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين لزماه ولم يتداخلا. هذه مسألة مهمة تنتبهون لها، وهي تكثر عند أغلب الناس في مسائل الحلف والإيمان، في مسائل الحلف والأيمان، وتضطرب عندهم مسائل الكفارات. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، ومعنى موجبها أن يكون المعنى أنها القسم بالله، القسم بالله، لكنها أيمان متعددة، مثل أن يقول: والله لا آكل ولا أشرب ولا أتكلم، هذا موجبها ما هو؟ الحلف بالله، حلف بالله، هذا موجبه. واليمين على أنواع، الحلف واحد وهو الحلف بالله، واليمين متنوعة متعددة. أو أن يقول: والله لا آكل، ثم يقول: والله لا أشرب، ثم يقول: والله لا أتكلم. الموجب واحد والأيمان متنوعة، هذا نوع ثاني. النوع الثالث أن يقول: والله النوع الثالث اختلاف الموجب، أن يقول: والله لا آكل، ثم يقول: زوجته عليه حرام، هذا يسمى إيش؟ ظهار. ثم يولي يقول: لا، يحلف بأنه إيش؟ لا يقرب امرأته. اختلف الموجب ولا اتحد؟ اختلف الموجب. فانظر إلى ما يحصل في هذا التنوع من تأثيره على موضوع الكفارات. طيب، الترتيب كالتالي: أولا أن يكرر يمين على شيء واحد، أن يكرر يمين على شيء واحد، فهذا فيه كفارة واحد. مثال: والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ولا أتكلم، ها، هذا كله إذا حنث فإن عليه كفارة واحد. حتى قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأنه لا يعرف في هذا خلاف، لا يعرف في هذا خلاف. واضح؟ الآن شخص قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ولا أتكلم ولا ولا ولا، فإذا حنث فإن عليه كفارة واحدة فقط. لماذا؟ لأنها في حكم اليمين المنعقدة الواحدة. الثاني أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متكررا، مثل أن يقول: والله لا، عفوا، هذا هو، هذا اللي ذكرته أنا، أن يكون اليمين واحد والمحلوف عليه متكررا. الثاني أن يكون اليمين متكررة والمحلوف عليه مختلفا، أن تكون اليمين متكررة والمحلوف عليه مختلف. مثل إيش؟ قل: والله لا آكل، ثم قال، كرر اليمين، قال: والله لا أشرب، ثم قال: والله لا ألبس، ثم قال: والله لا أتكلم. مشهور المذهب على أن الكفارة واحدة إذا حنث، الكفارة واحدة إذا حنث. القول الثاني وهو اختيار بعض الأصحاب أن لكل يمين كفارة إذا حنث، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهنا عقد يمين على أمر مستقبل يختلف نوعه عن الآخر، فالأكل غير الشرب، والشرب غير اللبس، والكلام غير الأكل. فإذا قال: والله لا آكل، ثم قال: والله لا ألبس، ثم قال: والله لا أتكلم، فإن الصواب من قول أهل العلم، وهو خلاف مشهور المذهب، على أن عليه لكل يمين كفارة، لكل يمين كفارة، وهذا قول الجمهور، جمهور الفقهاء. الثالث هو أن يكون الموجب مختلفا، الموجب مختلفا، وهذا لا خلاف فيه بأن لكل يمين كفارة. مثال: أن يقول: والله لا آكل، ثم قال، حلف على امرأته أو أتى بيمين الظهار أو الإيلاء، أو أي نوع غير يختلف الموجب الموجب، فجمع بين ما يجب ما فجمع بين اليمين بالله، وجمع أيضا معه أو أتى بعده باليمين، يمين الطلاق أو يمين الظهار أو يمين الإيلاء، فإنه إذا حنث في واحد منهما فإن الثاني لا يسقط، يعني لا تكفيه الكفارة هذه، وإنما لكل نوع كفارته. واضح هذا؟ طيب أنتقل إلى الأول، وهو إذا قال والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس مثلا، زين، ثم أكل. لا لا لا لا لا، أنا أرجع للأول، قال والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، فكفر الكفارة الأولى، ثم عاد فحلف قال والله لا أتكلم مثلا، فإنه يجب عليه كفارة ثانية، يجب عليه كفارة ثانية. وكذلك في الحالة الثانية اللي والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا أتكلم، قلنا لكم في مشهور المذهب كم عليه من كفارة؟ واحد، والصواب قول الجمهور، لكن على مشهور المذهب أنه لو قال والله لا آكل، والله لا أشرب، فأكل فإن يكفيه كفارة واحد، فإذا عاد مرة أخرى فإنه عقد يمينا جديدة، فإنه يكفر ولا تسقط بالتقادم. قال رحمه الله تعالى، يعني بيّن بأن هنا الأيمان لا تتداخل. إيه، اختلف الموجب مثل لا، هذا واحد، هذا يمين واحد، ها ها ها، ما سمع الموجب، الموجب ايه، ما فهمت والله عليك، اعد ايه، الموجب هاي بالفتح قصدك، الضبط، اي نعم، اي نعم صح، صدقت، اي نعم الضبط. طيب قال رحمه الله تعالى، باب جامع الإيمان، الأيمان، باب جامع الأيمان، يعني المقصود بالباب هذا يعني إلى أي شيء يرجع في اليمين، إلى أي شيء يرجع في اليمين. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. طريقة فقهاء المذهب فيما يتعلق بأي شيء يرجع فيه إلى اليمين يرتبونها على أربعة أشياء. الأول يرجع فيه إلى نية الحالف، إلى النية، والثاني إلى السبب، والثالث إلى التعيين، والرابع إلى الاسم. هذه طريقة المذهب، طريقة المذهب، يعني إذا حلف مكلف وهذا اللفظ محتمل، يعني محتمل لأمر غير ما هو ظاهر، فإنه على الترتيب يكون أول ما يرجع إليه هو النية إن احتملتها النية، ثم بعد ذلك إلى السبب المهيج لهذا الحلف، ثم الثالث إلى التعيين، يعني يعين يقول هذا، ثم الرابع إلى الاسم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الذي يعني موجود أيضا في الأصل. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، هذا هو الثاني، وما هيجا فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، ثم ذكر بعد ذلك السبب. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، أحيانا توجد بعض الألفاظ يعني تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى، فإذا حلف إنسان على شيء وفعل ما هو معلوم الظاهر أنه غير مراده فإنه يستفسر منه ويستفصل، أو هو إن أبدى ذلك فإن نيته تقيد الإطلاق وتخصص العموم. يعني مثال الآن، رجل قال والله لأنامن تحت السماء، ها تحت السماء، فذهب ونام تحت السقف، نام تحت السقف، تحت سقف بيته مثلا، فما حكم يمينه؟ ها يسأل عن النية. فإذا قيل له حنثت قال لا أنا أردت بالسماء السقف. طيب هل السقف يسمى سماء في لغة العرب؟ نعم يسمى، والدليل قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، قالوا بأن السقف يسمى سماء. أيضا لو أنه مثلا حلف على أنه لينامن على الفراش مثلا، قال والله لأنامن الليلة على الفراش، فذهب ونام على الأرض، فقيل له حنثت قال لا أنا نمت على الفراش، لأن الله تعالى سمى الأرض فراشا. هذا يحتمل ولا لا يحتمل؟ لذلك يرجع فيه إلى نيته. لكن لو أنه أتى بشيء لا يمكن أبدا أن يفسر بهذا المعنى الذي يذهب إليه فإنه لا يقبل منه هذا القول. يعني مثال لو قال والله لا أكلن اللحم، فأكل تفاحة مثلا، قيل له حنثت ها، فقال لا أنا أكلت تفاحة، والتفاح هو نوع من أنواع اللحم. يقبل؟ لا ما يقبل، ما يقبل. ولذلك المصنف ماذا قال؟ قال إذا احتملها اللفظ لا بد أن يحتملها، أن يحتمل هذه النية اللفظ. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، هذا النوع الثاني. طيب الآن ما صلحت النية في بيان وكشف حقيقة اللفظ الذي أقسم عليه صاحبه؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى السبب. السبب كان يقول رجل والله ما أدخل بيت زيد، أقسم بالله أنه ما يدخل بيت زيد، وفي الليل دخل، فيقال لو حنث قال لا أنا إنما حلفت لوجود منكر في بيت زيد، فلما أزال المنكر دخلت. هنا فيه سبب ولا لا؟ فيه سبب. ولذلك بهذه الطريقة يقول مثلا والله لا كلمت زوجة أخي مثلا، فكلمها من آخر النهار، فقيل لو حنث قال لا، قال لا لأنها كانت على معصية أو كانت تغتاب، فلما تابت يعني تركت هذا الذنب كلمته. إذن لا بد من معرفة ماذا؟ السبب. فإذا عدمت النية أو وجدت النية ولكن لم يحتملها اللفظ فإنها تلغى، وأيضا ينتقل إلى السبب. إلى السبب كثير من الناس الآن يقسم ها لكن في الواقع أنه يحنث بسبب أنه أراد شيء، بسبب أنه أراد شيء معين. يعني شخص يقول والله ما أسافر مع فلان، فيسافر معه، فيقال لحنث كفر عن يمين، قال لا لأنه كان يريد السفر إلى الوجهة الفلانية وأنا لا أريد هذا البلد فسافرت معه إلى الوجهة الأخرى. فمعرفة السبب هنا مهم جدا. قال فإن عدم ذلك يعني عدم السبب رجع إلى التعيين، رجع إلى التعيين. التعيين هو أن يشير إلى المحلوف عليه بيده أو باسم الإشارة مثلا أو بأي شيء مما يعين هذا الشيء، يعين هذا الشيء. يعني مثال الآن قال فإذا حلف لا لبست هذا القميص، هذا اسم إشارة يشير إلى قميص، قال والله ما ألبس هذا القميص، ما ألبس هذا القميص؟ القميص تعرفونها، ليس هو القميص الذي يعني يعرف الآن الذي يلبس تحته بنطال، المقصود فيه الثوب، أحيانا الثوب يسمى قميص. فجعله سراويل، يعني جعل هذا القميص سراويل، خيطها سراويل أو رداء أو عمامة، ولبسه حنث. هذا هو الحكم، حنث. لماذا؟ لأنه عينه، عين هذا القميص، فسواء تحول إلى نوع آخر غير قميص مثلا مثل ما ذكر المصنف، فإن الكفارة، فإنه إذا حنث، إذا لبسه حنث، إذا لبسه حنث عليه الكفارة. أو قال لا كلمت هذا الصبي، أشار إليه، قال لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، يعني بعدما كبر كلمه، على مشهور المذهب أنه يحنث. لماذا؟ لأنه عينه، قال هذا عينه. أو زوجة فلان هذه، والله لا أكلم زوجة فلان هذه، وأشار إليه عينه. أو صديقه فلانا، والله لا كلمت فلانا صديق، أشار إليه. أو مملوكه سعيدا مثلا، فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم، ثم كلمهم يعني حنث، حنث في جميع ما سبق. هو قال والله ما كلمت زوجة، والله لا أكلم زوجة فلان هذه، ثم طلقها الرجل بعد فترة، طلقها فكلمها، يحنث ولا لا يحنث؟ لماذا؟ لنعينها، ليست العبرة بكونها زوجة فلان، وإنما عينها بذاتها. أو قال صديقه فلان، صديقه فلان، وهذه الصداقة انتهت، يعني أصبحت عداوة، فكلمه حنث. لماذا؟ لنعينه. أو مملوكه سعيدا، فأعتق سعيد، أصبح حرا، فكلمه فإنه يحنث في مشهور المذهب. لماذا؟ لأنه عينه، هذا هو المعنى. أو قال لا أكلت لحم هذا الحمل، ما أكلت لحم هذا الحمل، الحمل هو الحيوان الصغير، طبعا يطلق على الشاة ويطلق على أيضا البقر، أولاد البقر الحمل، فصار كبشا. يقول والله لا أكلت لحم هذا الحمل الصغير، فصار كبش، فإنه يحنث. لماذا؟ لأنه عينه. أو هذا الرطب، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فإنه يحنث إذا أكله. لماذا؟ لأنه عينه. أو هذا اللبن، فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل حنث في الكل، حنث في الكل أو حنث في الكل، جميع ما سبق يحنث. لماذا؟ لأنه عين المحلوف عليه، عين المحلوف عليه. هنا استثناء، إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، فهنا النية تخصص هذا الإطلاق، عفوا هذا العموم، أو تقيد هذا الإطلاق. فإذا نوى ما دام على هذه الصفة فإنه يحنث، يعني والله ما كلمت زوجة فلان، يعني ما دامت زوجة له، أو والله ما أكلت هذا الجبن مثلا، ما دام أنه ما باقي. فإذا تحول، هو لا يقصد، إذا تحول لا يقصد يعني ما يتعلق بزوجة فلان، صديق فلان، مملوك فلان، لا يقصد عينه، وإنما نوى ما دام على هذه الصفة. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم. هذا هو النوع الرابع، النوع الرابع. إذن يرجع في اليمين أولا إلى النية، ثم إلى السبب، ثم إلى التعيين، ثم إلى الاسم، وهو ثلاثة. قال وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. هذه تسمى الحقائق الثلاثة: الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية. والمصنف رحمة الله عليه جرى على ما ذكره صاحب المقنع في الأصل، وإلا على مشهور المذهب أن الحقائق هذه ترتيبها كالتالي: الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية. ويذهب بعض العلماء كمالك وغيره إلى تقديم العرفية، لأن للعرف سلطان في الشرع، ولذلك الجانب العرف أقوى، خاصة وأن أغلب الألفاظ الشرعية تتردد ما بين كونها لغوية شرعية لغوية شرعية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. إذن إذا عدمت النية والسبب والتعيين فالرجوع إلى ماذا؟ إلى الاسم، إلى الاسم أو ما يتناوله الاسم، وهو ثلاث: حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. الآن عرف الشرعي ما هو الشرعي؟ قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. تلاحظون الآن كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى كله مبني على اجتهاد، يعني ليس فيه نصوص قطعية أو نصوص ظاهرة. عندنا نصوص ظاهرة من جهة الإجمال ما يتعلق بالأيمان، لكن من جهة التفصيل كلها راجعة إلى الاجتهاد، ولذلك تجد خلاف طويل بين الفقهاء في هذه المسائل. تجد بعض الفقهاء يغرقون في قضية الأمثلة، يعني بعض الآن المصنفات عندنا عند الأصحاب في المذهب تجد عجب في قضية الذكر، يعني الأمثلة على هذا، خاصة في باب الأيمان وفي باب الطلاق، يعني تجد مثلا صفحات كثيرة جدا فيها، وهي في الواقع يعني إغراق، ولو اكتفي بالضوابط فهو مهم، وخاصة بعضها هي افتراضية ليس لها يعني واقع، هي مجرد افتراض. قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. دائما الألفاظ الآن الموجودة الشرعية أصلا هي موجودة في اللغة، فالصلاة أصلها اللغوي ما هو؟ الدعاء، ثم انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فيعرفونها بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وطبعا بعض العلماء كأبي العباس وغيره يقولون بأنه هي لم تنتقل انتقالا كليا، بمعنى أن أصلها اللغوي باق، أصلها اللغوي باق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. فلما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم. ما معنى الصلاة؟ الدعاء. والله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى صل عليهم؟ قال: ادعو له. المعنى الدعاء. فالمعنى أنه الأصل اللغوي باق، لكن عندما، ولذلك هنا يحصل التردد، وهذا ما سنفهمه بعد قليل. إذن فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، المطلق يعني المطلق من هذه الألفاظ الشرعية، لا ينصرف إلى المعنى اللغوي، وإنما ينصرف إلى المعنى الشرعي. ولذلك لو جاء شخص قال: والله لأصلين الليلة، لأصلين الليلة، فإن المتبادر إلى الذهن انصراف هذا اللفظ إلى الصلاة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولذلك لو قال: أنا والله قصدت الدعاء، هذا قد يكون له وجه إذا احتملته النية. إذن فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لاحظ الصحيح، الموضوع الشرعي الصحيح. ولذلك قد يكون هناك موضوع شرعي لكن غير صحيح، موضوع شرعي لكنه غير صحيح، فتنبه لهذا. قال: فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. فإذا حلف لا يبيع، قال: والله لا أبيع، والله لا أنكح، لكن عقد عقدا فاسدا. مر معنا في كتاب البيوع العقود الفاسد، من يضرب لي مثال على العقد الفاسد؟ طه البيوع اللي احنا النكاح، ها؟ لا، نتكلم عن البيوع الآن. ها ها تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني يبيع الخمر مع طيب يعني الجزء الفاسد. نعم مثال أوضح أبو عبد العزيز. بيع ما لا يملك، باع ما لا يملك. طيب قال والله لا أبيع. خلونا البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، ها في قول جماهير أهل العلم. فباع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك قال الفقهاء العقد بعد النداء الثاني باطل أو فاسد. طيب هل يحنث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا لا يقع عليه الاسم الشرعي الصحيح، ولذلك نسمي إيش؟ عقد فاسد. قال والله ما أنكح، ما أتزوج، فعقد على امرأة بلا ولي، هل يحنث؟ ما يحنث. لماذا؟ لأن هذا لا ينصرف إلى العقد الشرعي الصحيح. قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، عقد عقدا فاسدا لم يحنث. ولذلك قلنا لكم في أبواب البيوع بأن العقود الفاسدة لا يترتب عليها آثارها، بخلاف العقود الفاسدة في أبواب النكاح. تذكرون قلنا بأنه يترتب عليها بعض أحكامها، مثل إيش؟ الولد، أحسنت. فلذلك ذكرنا لكم قاعدة بأن الأحكام أحيانا قد تتبعض. قال وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحرة، حنث بصورة العقد، حنث بصورة العقد. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن قال والله لأبيعن الخمر، قال والله لأبيعن الخمر أو لأبيعن هذا الحر، سواء على الإثبات أو على النفي، سواء على الإثبات أو على النفي، يعني المثالين يصلحان. قال والله لأبيعن هذا الخمر، احنا ذكرنا بيع الخمر محرم ولا لا؟ وذكرنا بأنه العقد فاسد ولا لا؟ ذكرنا هذا، حتى قلنا بأن الخمر ليس له مالية. فإذا حلف هنا قيد قال والله لأبيعن الخمر، ها حلف قال أو لأبيعن هذا الحر. الحر من هو؟ لا يجوز بيع الحر، ملعون من باع حرا فأكل ثمنه، فإنه يحنث بمجرد صورة العقد. أو على النفي أيضا، والله لا أبيعن الخمر، فإنه يحنث بمجرد صورة العقد، صورة العقد. وكذلك الحر. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز أصلا بيعه ابتداء، وهو بيع باطل. وكذلك يمينه قيدها بما يمنع الصحة، بما يمنع الصحة. قال والحقيقي، الآن انتقل إلى النوع الثاني مما يتناوله الاسم، وهو الحقيقي، ويطلق عليه اللغوي، يقال اللغوي، وهو الذي غلب أو هو الذي لم يغلب مجاز. قال والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه أو مجازه على حقيقته كاللحم. هذه مسألة الحقيقة والمجاز أظن بحثناها فيما سبق صول الفقه، وأيضا نذكرها دائما في الدروس، هل يوجد في اللغة حقيقة ومجاز أم لا؟ فيها أقوال، يعني حاصلها ثلاث. من أهل العلم من يذهب إلى أن يوجد في اللغة حقيقة ومجاز، ومن أهل العلم من يذهب إلى نفي المجاز في اللغة، وأشهر من تكلم في هذا ابن فارس وتبعه على هذا جمع. ومن أهل العلم من يذهب إلى وجود المجاز في اللغة وامتناعه في القرآن، وامتناعه في القرآن، وذلك صيانة لأسماء الله وصفاته. والمسألة بحثها طويل، ولشمس الدين ابن القيم كلام عظيم جدا في الصواعق المرسلة وفي غيرها من كتبه. والمقصود بأن الحقيقة هنا يقول الحقيقي يعني اللغوي هو الذي لم يغلب مجاز، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، يعني بمعنى أن الحقيقة هي الغالبة، الحقيقة هي الغالبة. ثم قال كاللحم، الآن ضرب مثال باللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، لم يحنث. الآن اللحم إذا أطلق يراد به ماذا؟ المعروف، اللحم المعروف، قال والله ما أكل اللحم، ثم أكل شحما أو أكل مخا أو أكل كبدا مثلا، يحنث؟ ما يحنث. لماذا؟ لأنه لا يتناوله اسم اللحم، فالاسم الحقيقي للحم هو ما هو معلوم، ولا يمكن أبدا أن يقال والله للشحم لحم مجازا أو للكبد لحم مجازا، ما يقال، ولذلك لا يحنث. قال وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. ما معنى يصطبغ به؟ يعني يغمس، يغمس به، مثل إيش؟ مثل زيت الزيتون، مثل العسل، مثل المربى مثلا، شيء من هذا، هذا يسمى إيش؟ مثل المرق، هذا يسمى، هذا يصطبغ به. وإن حلف لا يأكل أدما، الأدم هو الشيء الذي يكتمل به الطعام، ولذلك الأدم مأخوذ من الإدامة، إدامة الشيء، إدامة الشيء، وهو الذي يؤكل مع الخبز، وهو الذي يؤكل مع الخبز. ولذلك إذا قال والله لا آكل أدما، فإذا أكل بيضا فإنه يحنث. لماذا؟ لأن البيض أدم يؤكل مع الخبز مثلا، أو التمر مثلا، أو الملح والزيتون ونحوه. هذا يظهر والله أعلم أنه في عصر المصنف رحمة الله عليه على أن الملح من الأدم، أما في عصرنا ما أعتقد أن الملح من الأدم، من الأدم ظاهر لأن المصنف من أهل الشام، ها أدم الملح، قديما يقولون كان يأكلون مع، يضعون الملح مع الخبز مع الزيت، زيت الزيتون يعني، ها إيه، لكن الآن لا. طبعا هذه أمثلة لما يذكرها المصنف لا يعني الالتزام بها، نحن الآن عندنا أنواع كثيرة، يعني تختلف الآن الإدام اللي عندنا يختلف، صح ولا لا؟ مثل إيش الآن الإدام؟ ها؟ دبس، دبس التمر، ها؟ اللحم أيضا أدم، شيبس، الله يهديك بس ممكن، ها محمد الجبن، جبن صح، كورنفليكس. على العموم نحن لما نذكر هذا تنتبهون، هذه أمثلة يذكرها المصنف رحمة الله عليه، لأن هذا في عصره، وكل زمان بل الزمان الواحد يختلف. يعني الآن لما نتكلم في قضية الكفارة ذكرنا قبل قليل، وإن كنا اختصرنا لأن حقيقة مسألة الكفارات مرت علينا في بابين، ولذلك أنا اختصرت الكلام فيها، تذكرون ولا لا؟ الباب الأول وين؟ في الصيام. الباب الثاني ها؟ في الحج أيضا ذكرنا مسألة خاصة الطعام، وما حبيت حقيقة أتوسع فيها، ما حبيت أنني أتوسع فيها، ولذلك كفارة إطعام 10 مساكين كم مقدار الإطعام؟ قولا قالوا بأنه مد من البر أو نصف صاع من غيره، وذكرنا هذا فيما سبق، وذكرنا الراجح ما هو؟ ها؟ كيف سواء؟ لا لا ما ما ما هذا الذي اخترناه وذكرناه؟ نسيتم؟ من يذكر؟ قلنا الراجح ما هو؟ الإطعام، هل يقيد بالوزن؟ العرف، أحسنت، ذكرنا بأنه ما تعارف الناس على أنه هذا طعام، طعام أوسط طعام أهل البلد هو الذي يطعم، هو الذي يطعم. وذكرت لكم أنا أذكر مثال إن لم أكن واهم، وجبة، أحسنت، الحمد لله الدكتور ما شاء الله حافظ، وجبة مشبعة مثل ذكرنا لكم في المطعم، يعني يأتي بوجبة مثلا رز ونصف دجاجة أو ربع دجاجة، هذا هو. فلذلك أنا تركت هذه لأننا سبق أننا تحدى حتى مسائل اللباس، حتى مسائل اللباس نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أرجع معكم إلى الشرعي في قوله فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، وهذا ضابط مهم جدا لكن استثنى العلماء وفاتنا هذا ونبهنا عليه أن إلا ما يتعلق بالحج والعمرة. تذكرون قاعدة ذكرناها لكم أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة. ولذلك لو حج حجا فاسدا، لو أقسم بالله العظيم أنه لا يحجن ثم حج حجا فاسدا حنث. لماذا؟ لأنه يجب إتمامها ولو فسد بعد الشروع فيها، هذا حتى فيما يتعلق بالنافلة. طيب، قال ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنيثا. قبل قليل تكلم على مسألة الأكل، حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل كل ما هو يسمى إداما. نضبط هذا أفضل، يعني يحنث بكل ما يسمى إداما، لأن هذا يختلف باختلاف الأمصار باختلاف الأعصار أو باختلاف العصر والمصر. الآن انتقل إلى مسألة اللبس. قال ولا يلبس، يعني حلف أن لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، أو نعلا حنث. إذن قال والله لا ألبس شيء، لا ألبس شيء، لا ألبس شيئا نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم أي شيء يلبس، أي شيء يلبس. إذا لبس طاقية حنث، إذا لبس إزار حنث، لبس نعال حنث، لبس ذكر أشياء، الدرع مثلا يلبس، الجوشن أظن نوع من أنواع الدروع هذا قديما يعني، على العموم أو نعلا حنث، كل ما يلبس يحنث إذا لبسه. ثم قال وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. قال والله لا أكلم إنسانا، إنسانا نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم والله لا أكلم إنسانا. تعرفون من صيغ العموم ها؟ النكرة في سياق النفي فإنها تعم. فلو كلم أي إنسان، كل من يطلق عليه إنسان، مسلم، كافر، ذكر، أنثى، صغير، كبير، عاقل، مجنون مثلا، فإنه يحنث. لماذا؟ لأنه هو الذي قال والله لا أكلم إنسانا. قال ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. وهذا يحصل كثير، خاصة في المسائل التي تحصل فيها خصومات، ويحصل بعض الناس يقول والله ما أفعل الشغلة الفلانية، فإنه إذا قال والله ما أفعل الشغلة الفلانية ثم وكل من يفعل هذه الشغلة أو هذا العمل فإنه يحنث أصلا. لماذا؟ لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. أحسن، الوكيل يقوم، فكأنه هو الذي عمل، إلا أن ينوي بأنه لا يريد مباشرة هذا بنفسه، مثل ما يحصل بعض التجار يقول والله ما أوقع على هذا العقد، زين، فيجيب مدير مكتبة ولا السكرتير ولا شيء يقول أنت وقع عني. هنا نقول حنثت، إلا أن يقول لا أنا ناوي أنني أنا ما أباشر، وإنما نويت في قلبي أن السكرتير هو اللي يوقع أو مدير مكتبي أو مثلا شريكي أو شيء من هذا القبيل. يقول بعض مثلا والله ما أقود السيارة مثلا، فيجعل أحد أولاده أو زوجته مثلا أو أحد ممن يعنيه الأمر فيقوم فيقود السيارة عنه فيحنث، يحنث من والله ما أروح للمكان الفلاني، يحلف بالله قال والله ما أروح للمكان الفلاني، فيجعل أحد أولاده يقود فيه. نقول حنث. لماذا؟ لأنه قام مقامه، إلا أن ينوي أنه لا يقود بنفسه، لا يقود بنفسه، أنه لا يباشر بنفسه. قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. الآن انتقل إلى العرفي، العرفي، العرف يعني بمعنى الألفاظ العرفية، والعرف له سلطان في الشرع قوي جدا، ولذلك العلماء والفقهاء والقضاة يلتفتون إلى مسائل العرف. وعندنا قاعدة فقهية من القواعد المتفق عليها الكبرى أن العادة محكمة، فالعادة محكمة والأعراف لها اعتبار في الشريعة بما لا يصادم النصوص. قال ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. ضرب لك الآن أمثلة، دقيقة واحدة، طيب دقيقة ما تكفينا إن شاء الله بعد الصلاة نكمل لأنها تحتاج إلى تفصيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرفي. الآن هذا هو النوع الرابع أو النوع الثالث من الأنواع التي يتناولها الاسم. ذكرنا فيما سبق أن الاسم يتناوله، أو ذكرنا بأن ما يرجع إلى اليمين أربعة: النية والسبب والتعيين والاسم. الآن المصنف رحمة الله عليه يتكلم في مسألة الاسم، وهو يقول وهو ثلاثة، يعني ثلاث حقائق: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. وبينا لكم كيف أن بعض الفقهاء يعني يختلفون في مسألة الترتيب. ذكرنا الحقيقة الشرعية وذكرنا الحقيقة العرفية، عفوا اللغوية، وقد أجاد المصنف رحمة الله عليه حينما ضرب على ذلك أمثلة وصورها، وهذا مما يثبت في الذهن تصوير المسائل وضرب الأمثلة عليه. الآن دخل في الحقيقة العرفية. عرف لك العرفية أو العرف ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. قلنا لكم هذه مسألة أيضا طويلة وبحثها في أصول الفقه. ثم ضرب أمثلة قال: كالراوية والغائط ونحوهما. الراوية والغائط. الآن الراوية الأصل أنه الجمل الذي يجلب عليه الماء يسمى راوية. وأيضا تعارف الناس على أن الراوية يطلق على ماذا؟ على القربة الكبيرة، على الذنوب، هذا ذنوب الماء الكبير أو القربة، هذا يسمى أيضا راوية. ولذلك لو قال والله لا مثلا والله لا أخذ الراوية مثلا، فالعرف هنا له سلطان وله تأثير في الحكم. لماذا؟ لأن الراوية تطلق على معنيه. الغائط الآن معناه في لغة العرب ما هو؟ المكان المنخفض. المكان المنخفض اسمه الغائط. ثم انسحب هذا الاسم إلى ما يخرج من الإنسان من الفضلات المستقبحة، ها؟ انسحب. ولذلك كما يقولون بحكم المجاورة أو الملابس أو المجاورة، فسمي الذي يخرج من الإنسان غائطا بسبب المجاورة. لأنه قديما كان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب المذهب البعيد ثم يختار مكانا منخفضا، هذا المكان اسمه إيش؟ الغائط. فسمي ما يخرج من الإنسان غائطا. كذلك العذرة مثلا. العذرة الآن تطلق على ماذا؟ على الشيء المتنجس، وإلا لغة هي فناء الدار. في اللغة فناء الدار يسمى عذرة، فناء الدار يسمى عذرة. فهنا ضرب لك مثالين يبين لك مثلا كيفية تأثير العرف على الأحكام من خلال سلب الاسم حقيقته حتى ذهب إلى الحقيقة العرفية. قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، كالراوية والغائط ونحوهما. فتتعلق اليمين بالعرف، تتعلق اليمين بالعرف. ثم ضرب أمثلة أخرى قال: فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وبدخول الدار. رجل قال: والله لا أطأ زوجتي. الوطئ في لغة العرب ينصرف إلى الوطئ في لغة العرب هو معناه إيش؟ الدوس بالرجل. فإذا داس برجل يقول وطئ بقدمه، وطئ برجله مثلا، هذا هو الوطئ. وفي أبواب النكاح الجماع. ولذلك العرف الآن على أن لفظة الوطئ تنصرف إلى ماذا؟ إلى الجماع. فلو أن رجلا قال: والله لا أطأ زوجتي، ثم جاء ووضع رجل في بطنها، يحنث؟ لا، ما يحنث. ليش؟ لأن العرف لا يحتمل هذا المعنى الذي ذهب إليه. ولا أحد يروح يسوي، انتبهوا، احنا نضرب أمثلة، ها، واللي يضع رجله في بطن زوجته الويل، ها، السجن. لا، أنا أجلده بعد، ما هو السجن، ها، إيه انتبهوا، نحن بنضرب أمثلة انتبهوا. طيب الآن قال والله قال إيش أو وطئ دار، قال والله لا وطئت هذه الدار. هذا المعنى ينصرف إلى دخول الدار، لأن الوطأ أصلا في اللغة هو وضع الرجل في الشيء، فهنا المقصود وطئ الدار أنه يدخل الدار. فلو أنه وقف عند باب الدار ووضع رجله إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارجها يقال وطئ، لا ما وطئ، ما يقال بأنه وطئ، ولذلك لا يحنث. لو أن رجل قال والله ما وطأت هذه الدار فوضع رجلا في الدار وأخرى خارج الدار نقول ما يحنث، لأن المقصود الدخول، لأن المقصود الدخول. ولذلك قال فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وبدخول الدار يعني أقسم حلف أنه ما يطأ زوجته وما جامعها تركها فإنه لا يحنث. طبعا هذه مسألة، ننتقل إلى مسألة الإيلاء، نحن الآن في أبواب اليمين. وحلف ما يدخل ما يطأ الدار تعلق الحكم بماذا أو اليمين بدخول الدار. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، هذا الاستهلاك أظن مضى معنا في أبواب النجاسات تذكرون؟ إيه نعم، قلنا الاستهلاك على أنواع، استهلاك العين بالكلية بحيث أنها تنعدم ولا يبقى منها شيء، واستهلاك جزئي، والاستهلاك الجزئي هذا إما أن يكون غالبا وإما أن يكون مغلوبا، تذكرون ولا لا؟ والله ما ودي أرجع أنا صراحة إلى ما سبق حتى نمشي. فأحيانا بعض الأشياء تستهلك داخل الشيء، تستهلك داخل الشيء حتى لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر. أظن تذكرون ضربنا لكم موضوع المملحة، ها؟ الكلب الذي سقط في المملح، ها؟ وكيف أن تحول إلى ملح كام، هذا يسمى الاستحالة، استحالة. وعندنا الآن ما يتعلق بتكرير المياه، ما يسمى بمعالجة المياه الصحية بحيث أن النجاسات التي فيها تستهلك فلا يبقى منها شيء مع هذا الماء الغامر لها، إضافة إلى ما يضاف إليه من مواد. إن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، قال والله ما آكل زيت الزيتون فأكله مستهلكا مع الزعتر مثلا، ها يصير ولا لا؟ ما يصير؟ عاد أنت خبير ما شاء الله، كيف ما يصير؟ يعني يظهر، ها يظهر طعمه، يظهر طعمه. طيب المثال غلط، ها أعطونا مثال، ها مع العجينة أي مثلا، يعني المهم الاستهلاك الذي يذهب ما حلف عليه هذا لا يحنث. حلف أن لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا مع غيره، أنا والله لست خبير بالأطعمة، ها ها الزبدة، الزبدة بحلويات، ها إيه الخبيص إيه يذكرون. لكن عموما إحنا نريد أمثلة واقعية يعني عند الناس، يعني ممكن الآن نستفيد حتى نضرب أمثلة واقعية. مثل إيش؟ الزيت مع الكيك يذهب، ممكن يستهلك، أحيانا يستهلك زيت مع الكيك مثلا استهلك، فإنه لا يحلف. قال كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، بحيث أن الخبيص هو الغالب، الخبيص هو الغالب. أحيانا قد يذهب هذا المحلوف عليه فلا يبقى له شيء أبدا، وأحيانا قد يبقى لكن الذي استهلك فيه هو الغالب. أو لا يأكل بيضا، قال والله ما أكل البيض فأكل ناطفا لم يحنث، يعني معه فيه بيض، فيه بيض طعام ناطف، طعام نوع من أنواع الطعام فيه بيض مثلا، ولكن هذا هو الغالب، هو ما قصد البيض وإنما قصد هذا الناطف. وهذا حقيقة موجود، يعني بعض الناس يقول لك الآن والله لا أكل هذا الشيء مثلا، لكن هنا إن ظهر طعمه شيء من المحلوف عليه حنث، فمتى ما ان ظهر طعم هذا الشيء المحلوف عليه فانه ايش؟ يحنث. قال والله ما اكل السكر، فاكله مستهلكا مع الشاي مثلا، لكن ظهر طعم السكر يحنث؟ يحنث. قال والله ما اكل الملح، لكن وجد ملح في الطعام استطعمه، إذن يحنث. متى لا يحنث؟ في شيئين: إذا استهلك استهلاكا كاملا بحيث أن العين انعدمت المحلوف عليها، أو استهلكت لكن استهلاك جزئي ولكن ما ظهر طعمها في هذا الشيء المستهلك. ها؟ لا، ما له اللون، ولا المقصود الطعم، لأنها شيء يتعلق بالأكل. قال وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. قاعدة الإكراه تذكرونها ولا لا؟ عندنا قاعدة عامة في الإكراه معروفة، مسائل العقيدة ومسائل كذا، وأذكر أيضا تكلمت على مسائل الإكراه، إكراه الأقوال، الإكراه في القول، الإكراه في الفعل، تذكرون؟ من يذكر لي؟ نعيد فقط. ها؟ طه. لا، ما تكلم على هذا، أنا أتكلم الإكراه الإكراه القولي، أن تقول شيء أكره على قول شيء وأكره على فعل شيء. أبو عبد العزيز، أي أي، طيب ممتاز، هذا مثال. طيب ما حكم عند العلماء؟ بالإجماع لا يقع إذا كان ملج. الإكراه الفعلي خيص. ها؟ ها؟ لا، إيه، بس الحكم في خلاف، ولذلك ليس كل إكراه معتبر. هذه مسألة مهمة مرت معنا. أنا لا أتكلم الآن على التطبيقات أو النماذج، أتكلم على قضية عندي نوعين من أنواع الإكراه، أو على المكره، مكره عليه، إكراه بالقول، إكراه بالفعل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان على أن الإكراه على قول شيء بالإجماع على أنه لا يترتب عليه أحكام، طلق، ظاهر، كفر، شيء من هذا القبيل. الإكراه بالفعل على أن يفعل شيء هو الكلام، ولذلك تجد مثلا قضية الإكراه على الزنا، قلنا فيه خلاف ولا لا؟ ها؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يستجيب. الإكراه على اللواط، قلنا فيه خلاف، ما يجوز أن يستجيب، ولذلك عندنا هذا الباب اللي تنتبهون له. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، لأن الله جل وعلا قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. فمن حلف قال والله لا أكلم زيدا فأكره على الحديث مع زيد، قيل له إما أن تكلم زيد وإلا قتلناك أو حبسناك أو فعلنا بك كذا وكذا، فكلمه، فإنه لا يترتب عليه آثار الحلف، يعني لا يحنث، بمعنى هو حنث على الحقيقة لكن لا يترتب عليه أحكام اليمين. أو حلف لا يدخل دار فلان، والله ما أدخل دار فلان، فأكره، إما أنه حمل حملا وأدخل الدار، أو قيل له إن لم تدخل الدار قتلنا فعلنا بكذا وكذا، فإنه لا يحنث، يعني لم يحنث، هو حنث صورة الفعل حنث ولا لا؟ حنث، لكن حنث ليس شرعي، يعني لم يحنث شرعا ولا يترتب عليه أحكام اليمين. قال وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. هذا الفصل أو هذه القطعة من هذا الفصل تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه، وأنا سأرتبها لكم بما يسهل هذه المسائل. ذكرنا لكم المسألة الأولى، إن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد أو داري أو دخول دار زيد، ككلام زيد أو دخول دار ونحو، فإذا فعله مكرها فإنه لا يحلف. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى، واضحة هذه؟ طيب، الآن حلف على نفسه أو على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد. شوف لاحظ التعبير، قال حلف ولم يقل أقسم، لأن كما ذكرت أنا مع بعض طلبة العلم قبل قليل، لفظة الحلف أوسع من لفظة القسم، لفظة الحلف أوسع من لفظة القسم، فالقسم معناها اليمين والحلف معناها اليمين وغير اليمين. ولذلك أرجعكم إلى باب الطلاق، المصنف عقد فصلا قال باب الحلف بالطلاق، تذكرون؟ ولذلك يقول عليه الطلاق أو علي الطلاق مثلا، هكذا يقول، هو ما قال والله، فالحلف يشمل القسم وغير القسم. ولذلك هنا عبر، وهذا تعبير دقيق يدلنا على دقة كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال وإن حلف على نفسه، على نفسه لماذا؟ لأنه الآن سيحلف، سنقدر بأنه يحلف على أمرين، القسم بالله عز وجل أو يحلف بالطلاق أو بالعتاق مثلا، سنقدر هذين الأمرين. قال وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه، ما معنى يقصد منعه؟ يعني له عليه أمر، هذا المعنى، يعني له عليه أمر، يحلف على زوجته مثلا أو يحلف على ولده أو يحلف على خادمه، لأنه يعلم بأن الزوج والولد والخادم سيطيعون في هذا، وله عليهم حق ولهم عليه طاعة، ولهم له وعليهم له طاعة، ولهم عليه أو وعليهم له طاعة. ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنيف بالطلاق والعتاق فقط، حنيف بالطلاق والعتاق فقط. طيب، ترتيب المسألة كالتالي: حلف على نفسه والله ما أدخل بيت فلان، ما أدخل بيت فلان، فدخله ناسيا، ما الحكم؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. أعيد: والله ما أدخل بيت فلان فدخله ناسيا، لا شيء عليه. الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، قال لزوجته: والله ما تدخلين بيت فلان، فدخلته ناسية، لا يترتب عليه شيء. قال لولده مثلا، فدخلوا ناسيا، فحلف على نفسه، سواء حلف على نفسه أو حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد والخادم، أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لا حنث، إلا في مسألة الطلاق، إلا عفوا في مسألة الطلاق ومسألة العتاق، العتق يعني العتق. فإذا حلف، لأنها مثل هذا الحلف يقصد به إما الحث أو المنع، إما الحث أو المنع، فحلف على زوجته مثلا قال عليه الطلاق، عليه الطلاق إن دخلت، إن طلعت من البيت أو إن كلمت فلانة، ففعلته ناسية وقع الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق من حقوق البشر، من حقوق الخلق، وحقوق الخلق مبنية على ماذا؟ على المشاحة، مبنية على المشاحة. كذلك قال عبدي حر إن خرجت مع الدار، فخرجت ناسية ووقع العتق، عتق العبد. لماذا؟ للقاعدة الشرعية، أن الشريعة تتشوف لي للعتق، وأيضا هذا حق من حقوق المخلوقين المبنية على المشاحة والمطالبة. زين، قال وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنيث مطلقا، حنيث مطلقا. واحد قال لوجيه من الوجهاء أو لسلطان أو لمدير أو لكذا، قال والله ما تفعل الشيء الفلاني، حنث مطلقا سواء فعله متعمدا أو ناسيا أو جل. لماذا؟ لهذه العلة، أنه ليس له عليه منع. أحسنت، ليس له عليه منع، ما عليه منع، كيف تحلف عليه؟ كيف تحلف عليه؟ يعني أنت الآن عندك مدير في الإدارة وحلفت عليه والله أنك ما تفعل الشيء الفلاني ففعله ها متعمدا أو ناسيا ها، فإنه إيش يحنث. لماذا؟ لأنه ليس لك عليه سبيل، أنت ما لك سبيل عليه، لا تستطيع منعه. ولذلك قال يحنث مطلقا. ما معنى مطلقا هنا براشد؟ ما معنى مطلقا؟ يعني جاهلا، عفوا، ناسيا أو ذاكر، ناسيا أو ذاكر ها؟ على أي حال مطلقا. لكن نحن الإكراه مضى معنا، لكن نحن الكلمة تدور ما بين الذكر وما بين النسيان. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. الآن هو حلف على نفسه أو حلف على من يلزمهم طاعته، ممن يقصد منعهم ها؟ على شيء، فتناولوا جزء من هذا الشيء، فإنهم لا يحنثون إلا إذا نووا هذا، إلا إذا نووا هذا. يعني مثال قال والله لا آكل الخبز، لا آكل الخبز، فلو أكل قطعة من الخبز فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن الخبز المقصود فيه أن الإنسان يأكل الرغيف أو الرغيفين، إلا إذا نوى ذلك، إلا إذا قصد أنه لا يأكل الخبز بأي نوع وعلى أي كمية. أو حلف على أهلي أيضا، قال والله ما تدخلون، حلف بالطلاق مثلا على أن لا تدخل دار فلان، فوضعت رجل في داخل الدار ورجل أخرى لتعطي حاجة مثلا لجارتها أو لصاحبتها أو صديقتها مثلا، تحنث؟ ما يحنث. لماذا؟ لأن هذا جزء من الدخول، إلا أن ينوي بأنه قصد ولو جزءا، قصد ولو جزءا. قال رحمه الله تعالى باب النذر. النذر لغة الإيجاب، النذر لغة الإيجاب، وفي الاصطلاح إيجاب المكلف عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا لم يجب عليه أصلا أو بأصل الشرع. والنذر جاء ذكره في القرآن في مواضع، منها قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والإجماع منعقد على النذر بالأحكام المذكورة، لكن فيه خلاف، ومن الخلاف في حكم النذر، ما حكم النذر؟ فيه أقوال. مشهور المذهب على أن حكم النذر ابتداء مكروه، فالنذر مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. قول الثاني ذهبوا إلى التحريم، وهذا الذي مال إليه أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا لأن النهي يقتضي أن النهي الأصل فيه التحريم إلا يكون صارف وليس ثم صارف. والصواب بأن هناك صوارف منها الوفاء به صارف، من كونه محرما إلى كونه مكروها. ومن أهل العلم من ذهب إلى استحباب النذر، قالوا لأنه مشروع بالأصل، ومنهم من قال عنه على الإباحة، وفيه أقوال ولكل وجهة هو موليها من هذه الأقوال. والذي يظهر أنه الصواب أن النذر مكروه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يلغز الفقهاء فيقولون عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، ويقصدون بهذا النذر. قل عبادة مكروهة لكن يجب الوفاء بها إذا عقدها، أو إذا عقدها يجب الوفاء بها. والنذر حقيقة مما كان معروفا في الجاهلية، فلقد كانوا ينذرون، ومن جملة نذورهم إلى الأصنام وإلى معبوداتهم، وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النذر عبادة، والعبادات لا يجوز صرفها إلى غير الله عز وجل. فمن نذر لغير الله فقد أشرك، نذر لغير الله فقد أشرك. فلقد كانوا ينذرون لأصنامهم ولمقبوريهم ويقدمون لهم القرابين في ذلك، فجاءت الشريعة فأبطلت هذه العقيدة وهذا الاعتقاد وجعلت النذر لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال، حينما نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أغلب الناس الذين ينذرون يبخلون، نسأل الله العافية والسلام. فتجد الرجل أو المرأة يا ربي إن شفيتني أو شفيت مريضي لأفعلن كذا وكذا، فإذا تحقق المشروط لم يلتزموا بالشرط أبدا، حتى إذا جاء الرجل في آخر عمره يبدأ يتذكر، يقول والله علي نذر أو شيء. أو بعضهم قد يصاب ببلية ويقول ها هذا سببها أنني ما أوفيت بالنذر، وهذا أمر عجيب سبحان الله العظيم، أمر عجيب عند الناس. الآن أغلب الأسئلة تأتينا من كبار السن 50 و60 و70 سنة، قديم كان نذر والله عز وجل وهبه وأعطاه ورفع البلاء عنه، ومع ذلك أخلى بهذا العهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، صلى الله عليه، يبخلون. عجيب أمر ابن آدم هذا، يا رب إن شفيت مريضي أو ردت غائبي أو إن يعني جعلت مثلا استرت لي هذه الرحلة أو هذه السفرة لأفعلن كذا، أذبح أو أصوم أو أنفق. فلما يتحقق المشروط ينقضون العهد، وهذه من صفات المنافقين. والأعجب من ذلك ما عليه كثير من الناس الذين تغلب عليهم العاطفة فينذرون نذرا مستحيلا، مستحيل. يعني من الأسئلة التي عرضت، امرأة تقول نذرت إن الله شفى ابني أذبح 10 بعارين، 10 من الجمال، فلما سألتها عندك شيء؟ قالت أنا فقيرة ما عندي شيء. تقول ما عندي شيء، فقيرة. طيب كيف تنذرين مثلها؟ كيف تنذرين 10 من الجمال وكل بعير يساوي له 20-30 ألف؟ وبعض الناس يقول لا ينذر أنه يصوم الدهر كله، أو واحدة تقول لا أصومن سنة كاملة، واحد يقول أفعل كذا وكذا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن النذر. والذين ذهبوا إلى تحريم النذر قالوا لأن هذا فيها سوء أدب مع الله عز وجل، فكأن الناذر يشقول يقول يا ربي إن سويت لي كذا أسوي لك كذا، إن عملت لي كذا أسوي لك أنا كذا، وهل الله بحاجة إلى عبادتك؟ ها؟ ما في. ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن النذر، وإذا أوجبوه على أنفسهم هو لم يجب عليهم أصلا، يجب عليهم الوفاء، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيتنبه الناس ويتركون النذر. وفعلا إذا تأملت تجد خاصة النذر المشروط هذا فيه التفات القلب لغير الله. وأيضا ربما ربنا جل وعلا لحكمة بالغة قد لا يستجيب لمن نذر، وهنا قد والعياذ بالله يضعف الإيمان ويدخل الشيطان عليه. والنذر لا يغير شيء من قدر الله عز وجل، النذر لا يغير شيء من قدر الله. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن النذر. وأما نذر الطاعة هكذا المطلقة فرخص فيه أهل العلم من دون مشارطة كما سيأتي بيانه وذكره. قال لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، ولو كافرا، يعني لا يصح النذر إلا من بالغ. والبلوغ ذكرنا لكم كثيرا في أبواب الصلاة والصيام والحج، أيضا ذكرنا لكم البلوغ وعلامات البلوغ. عاقل ضد العقل ما هو؟ الجنون. فلو نذر الصبي فإن نذره لا ينفذ ولا يمضي، قال صبي صغير إن نجحت يا رب وفي الابتدائي أفعل كذا أصوم وكذا، ما كأنه نذر، وإن نذر المجنون كذلك لا ينفذ يمين. قال ولو كافرا، ولو كافرا، فالكافر لو نذر فإن ذمته تشتغل بهذا النذر ويوفي به إذا أسلم، وذلك لما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك، قال له أوفي بنذرك. فالكافر لو نذر، فمن أهل العلم من يذهب إلى عدم اعتبار نذره، والصواب أن نذره تنعقد لكن الوفاء يكون بعد إسلامه، بعد إسلامه، لأن الكافر لا يصح منه عبادة لفقدانه الإيمان، لأنه ما عنده إيمان. صحيح هو مخاطب في قول جماهير الأصوليين بفروع الشريعة، ها، لكنه لا تقبل منه لو أتى بها في حال كفره. قال والصحيح منه خمسة أقسام، الصحيح من النذر خمسة أقسام. إذن هناك نذر باطل. ما هو النذر الباطل؟ هو النذر لغير الله، كأن ينذر للأصنام أو الآلهة أو للمقبورين مثلا أو للجن، هذا كله من الشرك الأكبر والمحرم ولا يجوز، هذا كله محرم ولا يجوز. أما الصحيح منه فهو خمسة أقسام: المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي فيلزمه كفارة يمين. بعض الناس يقول لله علي نذر وما سمى هذا النذر، وهذا يحصل كثيرا، خاصة عند يعني ما يحصل لبعض الناس من أمور وتمر بهم أشياء، يقول لله علي نذر، هذا يسمى النذر المطلق، هذا فيه كفارة يمين. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف الإسناد، وصح عن ابن عباس وغيره أنهم أفتوا بأن النذر المطلق فيه كفارة يمين. النذر المطلق يحصل يقول لله علي كذا وما يسمي، وهذا يحصل أيضا عند بعض الناس الذين ينسون النذر، يقول نذرت قبل 40 سنة وما أدري إيش هذا النذر، هذا يأخذ حكم النذر المطلق، فيفتى بماذا؟ يفتيه أهل العلم بكفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به الإنسان أحد أربعة أشياء: إما الحث على فعل شيء، وإما المنع من فعل شيء، وإما التصديق، وإما التكذيب. هذه هي الأشياء الأربعة التي هي من نذر اللجاج والغضب، من نذر اللجاج والغضب. ولذلك مثلا يأتي بعض الناس فيقول لله علي أن أصوم شهرا، يحصل بينه مثلا مشادة أو مشاحنة أو مسألة تصديق أو تكذيب مثلا، فيقول لله علي أن أفعل كذا وكذا في فترة، هو تعليق النذر بشرط، قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع، يعني لله علي إن كلمت فلانا أن أصوم شهرا، لله علي إن كلمت فلانا أن أصوم شهرا، أو لله علي إن لم أكلم فلانا أن أصوم شهرا مثلا. فهذا نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. الحكم مخير هو بين أن يفي بالنذر أو أن ينتقل إلى كفارة اليمين. وهذا النوع هو الذي أشرت إليه قبل قليل في أول يعني درس النذر، أن كثيرا من الناس يبالغ في مثل هذه الأشياء في حال تصديق أمر أو تكذيب أمر أو مثلا محاولة حث أو منع، ولذلك يخير بين كفارة اليمين وبين إمضاء النذر. الثالث نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. نذر المباح، قال لله علي أن ألبس هذا الثوب أو أن أركب هذه الدابة، أو لله علي أن لا ألبس هذا الثوب أو أن لا أركب هذه الدابة، فحكمه حكم الثاني، حكم اللجاج والغضب. لماذا؟ لأنه إذا فعل المباح لا يضره، أو ترك المباح لا يضره، وإن كفر عن يمين فهي يمين، هي في حكم اليمين المنعقد. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكثر. كان يقول لله علي أن أشرب الخمر إن عاد فلان من الناس، إن عاد فلان، فهذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصه، عفوا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجاء في لفظ: وليكفر كفارة يمين، أو عليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين، أو صوم يوم الحيض، كأن تقول المرأة: لله علي أن أصوم أيام حيضي. ما حكم الصيام أيام الحيض؟ محرم ولا يجوز، وعليها كفارة يمين. قال: فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن نذر أن يعصي له فلا يعصه، لا يعصه، وعليه كفارة يمين. بالنسبة للنذر المباح الذي قبل قليل كلبس الثوب، قال العلماء: دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذرت امرأة إن هو عاد سالما أن تضرب بالدف على رأسه، فقال لها: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأن الدف للنساء مباح. وبعض العلماء قالوا: لا، هذا ليس من المباح، هذه من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عودته سالما والفرح به هذا من الدين. ولذلك تجد خلاف بين العلماء في منزع هذا الدليل، هل هو من المباحات أم من الأمور الشرعية. قال: وإن نذر مكروها، أرجع إلى الثالث، من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. وإن نذر مكروها من طلاق، طيب هل الطلاق مكروه أو محرم أو مباح أو مسنون أو واجب؟ ها؟ ها؟ لكن هنا قال: وإن نذر مكروها من طلاق. لماذا قال مكروها من طلاق؟ ها؟ كيف؟ أي يعني بيانية، أي يعني النوع المكروه، النوع المكروه. في باب الطلاق ذكرنا لكم بأن الطلاق تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس: الوجوب والسنية والتحريم والكراهة والإباحة، تذكرون؟ الآن قال: إن نذر مكروها، وضرب لك مثال مثل الطلاق المكروه، يعني رجل أراد أن يطلق طلاقا لكن هذا الطلاق مكروه وليس محرم، استحب له أن يكفر ولا يفعله، أن يكفر ولا يفعله، هذا فيما يتعلق بالطلاق. طيب إن نذر أن يأكل الثوم والبصل والكراث، شو الحكم؟ ها؟ هو قال: أنا نذر لله إني ما أكل البصل والثوم والكراث. ها؟ خير؟ طيب ما حكم أكل البصل والثوم والكراث؟ مباح؟ كذا مطلق؟ ها؟ طيب لابد من القيد هذا، أن يكفر ولا. إذا من نذر شيئا مكروها فالمستحب في حقه أن يكفر وأن لا يفعل هذا الشيء المكروه، وطرد القاعدة هذه في كل المكروهات. قال الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. هذه اسمه نذر التبرر، مقصود من البر، مأخوذ من البر، مطلقا أو معلقا. المطلق بالاتفاق على إباحته، والثناء على الناذر. كان يقول لله علي أن أصوم شهر، لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف درهم، لله علي أن أذهب إلى العمرة مثلا من دون مشارطة. هذا يسمى النذر المطلق، النذر المعلق، النذر التبرر المطلق. نذر التبرر المعلق هو على شرط، مثل ما قال لك: إن شفى الله مريضي صمت شهرا، إن سلم الله مالي الغائب سأتصدق بعشرة آلاف مثلا، فوجد الشرط يلزمه الوفاء به. وهذا الذي ذكرناه في أول الدرس من حيث الحكم الشرعي الذي يدور بين الكراهة والتحريم والاستحباب والإباحة، وقلنا لكم الراجح ما هو؟ الكراهة. قال: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. شخص قال: لله علي إن سلم الله مريضي لأتصدقن بمالي كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل. قال: إن سلم الله مريضي لأتصدقن بمئة ألف، فتبين بأن المئة ألف نصف المال الذي عندي، يعني تزيد على الثلث، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى. رجل قال: لله علي إن شفى الله مريضي لأتصدقن بمالي، لأتصدقن بمالي. ما حكم هذا النذر من حيث الابتداء؟ مكروه في أصح قولي أهل العلم. طيب، الوفاء به واجب. طيب، الآن هل له أن يتصدق، هل له أن ينذر جميع ماله صدقة؟ هذه مسألة خلافية، ولذلك من الفقهاء من يذهب إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، منها فعل أبي بكر حينما تصدق بجميع ماله في حياته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأبي بكر أن يتصدق بماله كله من دون نذر، فالنذر أوجب وألزم. الأمر الثاني حديث أبي لبابة، وهذا الحديث ضعيف، أنه نذر أن يتصدق بجميع ماله، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القول الثاني قالوا: لا، إنما يرد إلى الثلث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما زار سعد بن أبي وقاص، ومضى معنا هذا في كتاب الفرائض، وذكر بأنه حضره، يعني ما حضره، وأنه يريد أن يتصدق بماله، قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا، يعني النصف. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحد هو الثلث، الحد هو الثلث. وأيضا الرجل الذي أعتق ستة أعبد، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعتق ستة أعبد عند وفاته، فغضب عليه صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين ورد الباقي، والاثنان يمثلان إيش؟ الثلث، يمثلان الثلث. والقول الثالث قالوا بأن التحديد لا دليل عليه فيما يتعلق بقضية الصدقة والنذر بالمال، وإنما يمسك ما به قوام، ويستدلون لذلك بما حصل لكعب بن مالك حينما تاب الله عز وجل عليه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال بأنه إني هو أراد أن قال أن أخرج من جميع مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. وهذا هو الذي يظهر، ولذلك تقييد هذا بالثلث هذا لا يصلح الاحتجاج بما ورد في مسائل الوصايا، لأن هذه وصايا بعد الموت، وأما في الحياة فالأصل أن الإنسان له أن يتصدق بماله كله، والنذر إنما هو في الحياة، ولذلك الأصل أنه يمسك بعض ما به قوام حياته، وأيضا ما به تقوم يقيم الواجبات مثل الثياب والأزر والأردية، ومثل شراء الماء للوضوء والاغتسال وغير ذلك مما يذكر أهل العلم. قال: وفيما عداهما يلزمه المسمى. هذا مشهور المذهب على أنه لا بد من يعني لا يرجع إلى الثلث، أما إذا كان دون ذلك الربع العشر الخمس قالوا ينفذ. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. من نذر صوم شهر يلزمه التتابع. لماذا؟ قالوا لأن الشهر يطلق على هذه الأيام المتتابعة المتوالية، والتي هي تدور ما بين 30 أو 29 يوم، 29 يوم و30، هذا هو الشهر. فإذا قال لله علي أن أصوم شهرا فإنه يلزمه أن يصوم شهرا كاملا. فإن صام من أول الشهر من رؤية الهلال أفطر بظهور هلال الشهر الثاني. والشهر القمري عندنا إما أن يكون 29 يوما أو 30. أما إن أراد أن يصوم من غير ابتداء الشهر فيلزمه أن يصوم 30 يوما. يعني لو صام من منتصف الشهر قلنا له يلزمك أن تأتي بالشهر كامل، يعني 30 يوما. وإن نذر أن يصوم 30 يوما فإنه لا يلزمه التتابع، ما يلزم. لماذا؟ لأن 30 هذه قد تطلق على الشهر وتطلق على غيره. أما إذا قال لله علي أن أصوم شهرا فلا بد من التتابع، لا بد من التتابع. وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. فإذا قال لله علي أن أصوم 30 يوما نقول له ما هي نية؟ قال الشهر يلزمه التتابع. أما إذا قال لا أريد 30 يوم على طوال السنة فإن النية تخصص العموم وتقيد المطلق. أو اشترط، قال لله علي أن أصوم 30 يوما في كل شهر أسبوع، هذا اشترط، قال في كل شهر أسبوع. باب النذر باب قصير يعني، والمسائل فيه خفيفة.